نعم. الحاب والعفر إن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يكن دخل النار في الضباب. هذا صحيح. يعني إن هذا الرجل كفر شو بالذباب، فكان هو السبب في دخول النار، فكان بالأول مسلم، كان في الأول مسلما ثم كفر بتقريبه للصنم. وقول في ذباب في للظرفية، ما فيها الظرفية نافذة، لكن بسبب. ونظيره قوله صلى الله عليه وسلم دخلت النار امرأة فيه الرحيم، هذا السبب في السببية. نعم. الثالث عشر فيه شاهد الحديث الصحيح. عشر عندك ولا عشرة؟ عشرة. ها؟ عشرة. نعم. فيه شاهد الحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من فراك نعله، والنار مثل ذلك. نعم. والغرض من هذا الترغيب والترهيب يا حسين. الغرض من هذا إذا علم الإنسان أن الجنة أقرب إليه من فراك نعل، نعم، فإنه نشط على السعر يقول هي بعيدة، مثل قال الرسول عليه لما سئل عن عمل يدخل الجنة ويبعد النار، قال لقد سألت عن عظيم، فبعد ثم قال وإنه لا يسمع على من يسر الله عليه. الجنة إذا قربت يقول الإنسان هي أقرب إلى النار وينشط ويسعى له، والنار إذا قيل له إنها أقرب إلى النار فإنه يخاف، يخاف ويتوقع في مسجد لئلا يزل فيحدث. ورب كلمة توصل الإنسان إلى أعلى عليين، وكلمة أخرى توصله إلى أسفل السافلين. نعم. الصراط هذا السيد الذي يكون على رأس القدم. نعم. نعم. الثالثة عشرة: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبادة الأوزان. عبادة الأوزان. الحقيقة أن الثالثة عشرة مع التاسعة فيها يعني شبه تناقض، لأن في الثالثة عشرة حال الحكم على عمل القلب، وفي التاسعة حاله على الظاهر، لأنه قال تخلص من شر، فمعنى ذلك أن باطنه سليم. وهنا يقول إنه العمل بعمل القلب، ولا شك أن ما قاله المؤلف حق بالنسبة إلى أن المدار الصالح على القلب، حقيقة أن العمل مركب على القلب، والناس يختلفون في أعمال القلوب أكثر من اختلافهم في أعمال الأبدان، والفرقان بينهم قصداً وذلاً، الفرقان بينهم أعظم من الفرقان بين أعمالهم البدنية، إلا لا؟ هنا لأن كثير من الناس مثلا قد يعبد الله ويقصد الله، لكن عنده نوع من الاستقرار، عنده نوع من الاستقرار ما يجد لكل الحق ولا يدعو لكل الحق. وبعض الناس أيضا يكون عنده ذل للحق كله، لكن ناقص القصد، يكون عنده نوع من الرياء مثلا، نسأل الله العافية. ولكن أعمال القلوب لها أهمية عظيمة، ونحن دائما نكرر عليكم وهو تكرار على أنفسنا في الواقع أن الإنسان يخلص أعمال القلب وأقوال القلب، وأقوال القلب واعتقاداته وأعماله تحركاته. نعم. فالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره منين؟ من اعتقاده، فهي أقواله والقلوب، والحب والخوف والرجع والتوكل والاستعانة وما أشبه ذلك، والإخلاص أيضا هو من أعمال القلوب. إن دائما نكرر عليكم الاهتمام بأعمال القلوب، وأن الإنسان يحرص على الحقائق الحرص أكثر من الحرص على عمل البطن وقول اللسان، لأن إذا صلح كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلح صلح جسد كله، وإذا فسد فسد جسد كله. ما. ها؟ ها؟ وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. عليك بالقرآن والسنة، هذا هو الدواء. القرآن والسنة هي الدواء، والرجوع إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعرفة أحواله عليه الصلاة والسلام وأقواله وجهاده ودعوته، هذا مما يعين على صلاح القلب. ثم مما يعين على صلاح القلب مثل ما قال المؤلف في مصطلح إن الإنسان يعرض عن الدنيا، ما يجعل له هم ما يجعل لها هم في قلبه إطلاقا إلا مقدار ما يقوم به أوجه ودينه، بمعنى إنه ما يدفع قلبه الدنيا أبدا، حب النصارى لا دين ولا دين، حب يحصل مال في القلب. نعم، ولا رأى أصحاب الأموال يتقطع قلبه حسرات. نعم، ولا ومع ذلك ما عنده مال، يعني مهم معنى وجوب المال بيد الإنسان دليل على أنه متعلقٌ به. فالقلب غير اليد، القلب غير اليد. ولهذا كان من حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام إنه إذا رأى ما يجبه من الدنيا يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة، لبيك إن العيش عيش الآخرة. شفيت لبيك يعني أجبت، لأن النفس قد تشرب شوف اللي أعجبه تتبعه، فيقول لبيك يعني إقبالا إليه وإجابة له. ثم يسلم النفس يطمئن، يقول له إن العيش عيش الآخر، وهذا هو الحق. عيش الدنيا مهما كان في وسائل ومهما كان فيه من الأنس والسرور والفرح، فهو ما يساوي أنس المؤمن لحظة واحدة في الإيمان والإقبال على الله أبدا. وهذا أمر لا نشك فيه مجرد. ويقول بعض السلف لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجلبون على ذلك السير. الملوك وأبناء الملوك ما نأثر منه مجال الدنيا. نعم، لو يعلمون ما نحن فيه لجلبون على ذلك السير، لأن سرور القلب بالإيمان والتقوى غير سروره بكثرة المال أو بحسن القصور أو بالسيارة الفخمة أو بالزوجات الجميلة وما أشبه ذلك. نعم، ليس مقصود بعض الناس ليس مقصود السرور بالمال. نعم، مقصود يعني قوي هذا المال. هذه مقصود مثلا فيها مال صغير. هو على كل حال نعم المال الصالح لرجل الصالح. أنا قصدي إنك ما تتبع نفسك قلبك الدنيا. ما بقول لا لا تعملوا بالدنيا. الصحابة عملوا بالدنيا وباعوا واشتروا، لكنها في أوجههم وليست في قلوبهم. ليست في قلوبهم. المهم مثل ما قال رسول الله عمر قال وما لا فلا تشبعه نفسك، لا تخلي نفسك دائما متعلقه بالمال الا شيء تقيم به اوضه وتقضي به حاجاتك وتستغني به عن الناس او تكتسبه لتتقرب به الى الله. فانا كما اني مثل كمان هذا الشخص يطلب العلم لينتفع به وينفع، فهذا ربما يوجد انسان عنده مال يطلب المال لينفع به لينتفع به وينفع. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين، أحدهما صاحب علم يعلم الناس، والثاني صاحب مال ينفقه في سبيل الله. نعم، وفيما ينفعه. فالمال والعلم، لكننا قصدي إن من أسباب صلاح القلب أن لا تشغل قلبك بالدنيا، لا تشغل. يعني ما هنا شيء يغبط عليه الإنسان كل هذا الأمر. فالحسد هنا حسد الغبة، ومعنى أنك تحسد إذا من الله أعطاه هذا الشيء تروح تحسد وتقول بينه وبينه. أي ما حال ما في شيء أي ما في نعم. فالصفاء الرجل قال لو أن عندي مال فلان لعملت فيه عمل فلان، قال هما في الأجل سوى. قال باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. هذا الانتقال من المؤلف من أحسن ما يكون. الأول الذبح لغير الله، فنسب الفعل لغير الله، وهذا الذبح لله لكنه في مكان يذبح فيه لغير الله. واحد يذبح أرثية ولكنه في مكان يذبح فيه للأصنام. هذه صورة المثل. لنفرض إن في مكان حوله قبر أو صنم يذبح الناس عنده بهيمة الأنعام يتقربون بها لصاحب هذا القبر، فأردت أن تضحي لله عز وجل في هذا المكان، يجوز ولا لا؟ لا يجوز. لا يجوز لأنه موافقة للمشركين في ظاهر الحال. أنت الآن ظاهر حالك أنك موافق لهم ومشرك، لأنك ضحت في هذا المكان الذي لا يذبح فيه إلا لله، الذي يذبح فيه لغير الله. وربما أن الشيطان يدخل في قلبك نية سيئة فيكون اعتقاد منك أن ذبح في هذا المكان أفضل وما أشبه ذلك، وهذه لا شك أنها خطر على قلب الإنسان واتجاهه. فالمهم أنه ما يجوز الإنسان يذبح لله في مكان يذبح فيه وغير الله. قال الله تعالى، قال المؤلف وقول الله تعالى لا تقل فيه أبدا لمسجد أصرف على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قوله تعالى لا تقل فيه، الضمير يعود على مسجد نبي، لكن هذا المسجد النية فيه فاسدة، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، أعوذ بالله، بئس النجاح. اتخذوه ضرارا لمسجد قبى، وهو حول مسجد قبى قريب منه، وقد أرانا بعض الناس مكانه مدعو زبالة يطرف حائط حول المسجد قبى. هذا المسجد اتخذ ضرارا أو مضارة لمسجد قبى. ثانيا كفرا بالله، لأنه يقرر فيه الكفر والعياذ بالله، إذ أن الذين اتخذوه منافقون. والثاني تفريقا بين المؤمنين، بدل ما يصلي في مسجد قبى صف أو صفين يصلي فيه نصف، يروحون الباقون إلى المسجد الآخر. والشرع له نظر في اجتماع المؤمنين، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. يقال إن فيه رجل ذهب إلى الشام وهو فاسق، وأنه كان بينه وبين المنافقين الذين اتخذوا المسجد مراسلات، فكانوا جعلوا هذا المسجد لتوجيهة منه، ويجتمعون فيه لتقرير ما يريدونه من المكر والكيد بحصول الله سلم وأصحابه. ويقول الله، قال الله تعالى وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى. هذه جنة المنافقين، جنة المنافقين الأيمان الكاذبة، يحلفن إن مخففة من الثقيلة نافية. الدليل وقوع الاستثناء بعد إن أردنا إلا الحسنى، يعني ما أردنا إن الحسنى. والجواب على هذا اليمين الكاذب: والله يشهد إنهم لكاذبون. الله في جانب المنافقين يرجى الله الشهادة، والحكمة من هذا لأن ما يسرونه في القلوب، ولا يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب، وكأن هذا المضمر في قلوبهم بالنسبة إلى الله كأنه أمر مشهور يرى بالعيان. نعم، لهذا قال: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون في سورة المنافقين، وهنا قال: والله يشهد إنه لكاذبون. ثم قال: لا تقم فيه أبدا. ولا ناهي، وتقم في المضارع المجزوم بلا الناهي ولم جزمه قولوا ومن سبويه وعن جزمه حرف الواو. لا لا لا ما شبعت من لبن سبويه الله على مجرد السكون، لكن حذف الواو لأنه لما سكن آخره وواو ساكنه حذف. قال: لا تقم فيه أبدا. أبدا، وهذه إشارة إلى أن هذا المسجد سيبقى مسجد نفاق والعياذ بالله، ما يمكن أن يقبل مسجد إيمان. لمسجد أسس على التقوى علام هذه الابتداء، ومسجد مبتدا وخبره أحق أن تقوم فيه. وفي قوله مسجد أسس على التقوى في هذا التنكير تعظيم، تعظيم بدل قوله أسس على التقوى، أي جعلت التقوى أساسا له فقام عليه على التقوى، أحق أن تقوم فيه يعني من هذا المسجد الضرار. هنا أحق الظاهر والله أعلم أنه من الأحقية الواجبة يعني أوجب، أما ذاك فليس بجائز أن تقوم فيه. ثم قال: فيه الجنة من التطهرون، تمجد الأسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وبينا أن هذا يعني مسجد الضرار، وأن وجه المناسبة أنه لما كان مسجد الضرار مما اتخذ للمعاصي ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، ونهى الله تعالى رسوله أن يقوم فيه، كان فيه دليل على أن كل مكان يعصى فيه الله عز وجل فإنه لا يقام فيه، لا يقام فيه. فهذا المسجد متخذ للصلاة لكنه محل معصية فلا تقام فيه الصلاة. هذا المكان لو أراد الإنسان يذبح فيه وهو مما يذبح رضا الله كان ذلك حراما، لأنه يشبه الصلاة في مسجد الضرار الذي فيه معصية الله. وقد كملنا كلام على الآية إلى آخرهم، لأن المؤلف يقول الآية: لمسجد المسجد على الطرق من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. فيه أي في هذا المسجد رجال يحبون أن يتطهروا، بخلاف مسجد الضرار فإن فيه رجال كلهم رجال، كما وصفهم الله به في قوله: يعرفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرض عنهم فأعرض عنهم إنهم رجس. والمنافقون رجس، وأهل مسجد قباء يحبون أن يتطهروا، والله يحب المتطهرين. وقوله يتطهروا يشمل طهارة القلب وطهارة البدن. طهارة القلب منين؟ من الشرك والنفاق والفقر والغل وكل ما يروح القلب، وطهارة البدن من النجاسات والأقذار. والله يحب المتطهرين، أصلها المتطهرين، لكن أضغمت الطاء بعلة تصريفية معروفة. وقوله يحب هذه محبة ثابتة لله عز وجل حقيقة، يحب حقيقة كما يليق بجلاله وعظمته. وأهل التحريف يقولون المراد بالمحبة الثواب أو إرادته، يفسرونه إما بالفعل أو بإرادة الفعل، ولا ريب أن هذا خطأ، وأن الصواب إثبات محبة الله سبحانه وتعالى، ولكنها ليست محبة المخلوقين.